بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم فئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فكل واحد منا لا شك أنه يبحث عن الفلاح والنجاح والفوز، ويكره الفشل ويكره الخسران، ويكره أن يكون من الذين يخسرون في الدنيا وفي الآخرة. كل إنسان يحب الفوز لنفسه، وإن كان من أهل الخير أحبه لنفسه ولأمته. ولقد جعل الله أسبابا ومسببات ونظم هذا الوجود على مقدمات ونتائج. فمن زرع عنبا جاز له ان ينتظر ان يكون الثمر عنبا، ومن زرع حنظلا يكون جاهلا وغبيا لو اراد ان تكون النتيجه عنبا. فمن زرع شجر الحنظل لا يجني الا حنظل، ومن زرع عنبا فله ان ينتظر ثمرا طيبا. كذلك الذين يزرعون اسباب الخسران ويأخذون بمقدمات تسوق الى الخسران ثم يرجون فلاحا وفوزا ونجاحا، هؤلاء يحتاجون الى ان يراجعوا انفسهم، وهؤلاء قد وقعوا في وهم وفي ضلال. فما هي اسباب النجاح؟ وما هي مقدمات النجاح والفوز؟ وكيف نأخذ بها حتى نفوز بالنجاح والفوز في الدنيا والآخرة؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل الفلاح في الدنيا والآخرة يتوقف على تحقيق صفة من الصفات، صفة الإنسان فردا أو جماعة. إذا تحققت هذه الصفة فانتظر بعد ذلك الفوز والنجاح، أنت والأمة التي تنتسب إليها وتتصف بهذه الصفة. وإذا غابت هذه الصفة فلا تنتظر فوزا ولا تنتظر نجاح. هذه الصفة بينها القرآن الكريم. وقبل أن أذكر هذه الصفة، أحب أن أستعرض الأهداف الدنيوية التي يسعى الناس من أجل تحقيقها، والغايات التي يسعى الناس من أجل أن تتحقق لهم في هذه الدنيا. إن سعي الناس شتى، والكل يهدف إلى أن يكون منتصرا على غيره، وأن يكون له الرزق الواسع، وأن يكون له الأمن والطمأنينة، وأن تكون له الحياة الطيبة، وأن تكون له العزة، وأن تكون له العزة، وأن ينجح أعداؤه في أن ينالوا منه. وكل واحد يبتغي لنفسه وهو يجاهد في هذه الدنيا أن يفوز بهذه المسألة، وكذلك الشعوب وكذلك الأمم. عزة أم حياة طيبة، تمكين في الأرض وسيطرة واستخلاف، عدم تسليط للأعداء على هذه الأمم وعلى هذه الشعوب، رزق طيب، حياة طيبة. هذه جملة الأهداف الكبرى التي يسعى من أجلها الناس. الله سبحانه وتعالى هذا يعدنا بأنه سيمنحنا هذا ويعطينا هذا كله إن تحققت فينا صفات من الصفات. هذه الصفة يقول الله عز وكان حقا علينا نصر المؤمنين النصر مرتبة الإيمان. ويقول مولى جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع الإلهي مدفون من المولى جل وعلا لمن يتصف بهذه الصفة ويثبت إيمان. والله يعد المؤمنين أنه سيتولى أمرهم ويكون وليهم وناصرهم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا نعم المولى ونعم النصير. ويقول المولى جل وعلا بأن المؤمنين لن ينجح الكافرون في أن ينالوا منهم. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واعدهم بأن العزة لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويعدهم بالاستخلاف والتمكين في الأرض. فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف والتمكين. وعدهم بالرزق الوفير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء ومن الأرض. ويعدهم بالحياة الطيبة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. فلنحيينهم حياة طيبة. هذه آيات قرآنية تعد المؤمنين عاجلا في الدنيا بكل هذه النتائج وبكل أسباب الفوز هذه التي ذكرت الآيات. ثم تعدهم بعد ذلك بأن لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا جئنا ونظرنا في أحوالنا كمسلمين أحوال الأمة الإسلامية مجتمعة ماذا نرى؟ هل نرى العزة؟ هل نرى النصر؟ هل نرى عدم تسليط الكافرين؟ هل نرى الدفاع الذي وعد الله به المؤمنين؟ إذا ألقينا نظرة هكذا وجلنا وجدنا أن هذه الوعود غير متحققة اليوم في واقع المسلم وفي واقع المؤمنين. فهل شك في هذه الآيات؟ معاذ الله، إن الشك في هذه الآيات يعني الكفر، يعني التكليف بآيات الله وبوعد الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كنا لا نرى تحقيق ثمار الإيمان في هذه الأمة الإسلامية مجتمعة فإن ذلك يعني أن الإيمان الذي به يتحقق هذا كله معدوم أو قليل نادر. لأن العبرة بالغلبة كما يقول المولى جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يتغير ما بالقوم حتى يغيروا القوم ما بأنفسهم. القوم مش الأفراد. إذا كانوا أقلية هذه الأقلية يجعل الله لهم طريقا ينجيهم ينقذهم كأهل الكهف أخرجهم كالصحابة عندما وصل عددهم إلى 70 شخصا هاجروا إلى الحبشة. عندما بلغوا إلى 300 هاجروا إلى المدينة. وهكذا الأقلية عندما ينزل عقاب الله سبحانه وتعالى يتزيلون وينقذهم ويخرجون. لكن تفوز الأمة بمجموعها هذا يحتاج إلى أن تكون الأمة بمجموعها مطوية على هذا الإيمان وعلى هذا الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. تكون الأغلبية في هذه الأمة مطوية على هذا. فنستنتج نتيجة أن هذا الإيمان الذي تستحق به الأمة الإسلامية ضعيف إلى أن نقول قد انعدم عند بعض الطبقات. فكثير من الناس من الملاحدة من الفسقة والزنادقة من الذين مرقوا عن الدين الشيوعيين ومسدين وعن شايعهم، كل من رأى دينا غير دين الله وكل من تعلق بنظام غير شريعة الله سبحانه وتعالى، كل من بان بغير دين الله، كل هؤلاء من الذين قد مرقوا عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن والذين هم في دائرة الإيمان، فإن الإيمان الذي ذكرنا هو الإيمان في الدرجات العالية، لأنه هذا هو الإيمان العالي، وهذا هو الإيمان الذي يستحق به الإنسان النصر والتمكين والدفاع الرباني والولاية الإلهية، هذا هو الإيمان. أما أن يكون عندك إيمان ضعيف خالص ضعيف جدا فلا تستحق، هذا إيمان ضعيف، كما هو حال كثير من الإيمان للناس اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إيمان لكنه ضعيف لا يستحق نصرا ولا يستحق تذكيرا. لماذا؟ لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء الذين يمكنون ويستخلفون في الأرض هم أولئك الذين إن مكنوا أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما نحن والكثير من المؤمنين في زمننا هذا، إذا فعل المسألة مما يتعلق بأمر الدين نقول لك: يا شيخ أنت مالك؟ اشتغلك، سيبك يا شيخ. لكن لو كان النزاع على قطعة أرض، لو كان النزاع على ملابس ثوبك أو ملبس من ملابسك، وسبت يا شيخ وسبت أخذ القطعة وسبت أخذ ذنبك وسبت كذا، الله المستعان، كيف سبت يا شيخ؟ فمن أجل قلم ولا من أجل غصبة ولا من أجل دكان ولا من أجل أرضية لابد أن تقوم وتقف في وجهه وتقف حقك وما تستسلمش ولا تغطيك، لكن من أجل الدين الشيخ سيبك يا شيخ وأنت مالك؟ سيب ربنا يحاسبه. إيش هنقول لما يجي ياخذ غطرتك وياخذ الغطرة ولا ياخذ الثوب ولا ياخذ البيت ولا ياخذ الدكان؟ ربنا يحاسبه. ليش؟ إيش ربنا يحاسبه؟ لا حاسبه أنا حاسبه الآن هنا من كيف؟ فمن أجل المتاع الدنيوي نقاتل ونهتم ونغار ونبذل الجهود الكبيرة، ومن أجل أمر الآخرة مسألة سهلة، ربنا يحاسبه يا شيخ وسيبك ومالك وليش تتدخل في هذه المسائل؟ هذا إيمان ضعيف. فلذلك أهل هذا الإيمان الضعيف لو ممكنوا في الأرض لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فلا يكون لهؤلاء التمكين. فهو إيمان ولكنه إيمان ضعيف جدا. ونحن كلنا حكومات وشعوب وأفراد، كلنا نطلب الفوز، كلنا نريد النجاة، كلنا نريد أن تكون دولة قوية، دولة قوية وأمة واحدة قوية، ولنا العزة ولنا النصر ولا يتفرق علينا الكفار ولا يأخذ غيرات أرضنا، كلنا نبحث عن هذا. ولكن كيف نصل إلى هذا؟ هذه نتائج لها مقدمات، هل قدمنا تلك المقدمات حتى ننتظر هذه النتائج؟ إن المقدمات التي تنتج هذه النتائج كما جاء في آيات الكتاب الكريم هي أن نزرع الإيمان وأن نغرس الإيمان وأن يتحقق فينا الإيمان في قلوبنا وفي نفوسنا وعلى واقعنا وعلى أرضنا. فإذا تحقق هذا كله فلا بد أن يأتي النصر وأن يأتي التأييد وأن تأتي الولاية الإلهية والتمكين والاستخلاف، فتلك وعود من الله جل وعلا. وإذا كنا لا نرى نصر الله وتأييد الله وتمكين الله في الدنيا فكيف نمني أنفسنا بالجنة؟ لأن الجنة للمؤمنين الصادقين، الجنة أيضا للمؤمنين الصادقين، الفوز من عذاب النار للمؤمنين الصادقين، كما أن النصر والتمكين في الدنيا للمؤمنين الصادقين. فإذا كنا لا نرى هذا في الدنيا فكيف ننتظر بعد ذلك أن يكون لنا ذلك في يوم القيامة؟ علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا وننظر كيف نفعل وما هو الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أمة جاهلية، في أمة أحاط بها الظلام من كل مكان وأحاط بها الكفر وكانت في ضلال مبين كما وصف القرآن: وإن كنتم من قبل في ضلال مبين. فأنقذها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. ماذا حدث؟ تغيير للنفوس فامتلأت القلوب إيمانا. فما هو هذا الإيمان الذي ورث النفوس فأنتج هذه الثمار الطيبة في الدنيا وأسهل الأمة الإسلامية للاستخلاف في الأرض بعد أن كانت ذليلة جاهلية متخلفة لا تذكر بين الأمم المعاصرة لها في ذلك الزمان؟ الذي حدث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد عملية التغيير في نفوس الناس حتى وجدت الأغلبية من المؤمنين وأصبحت الغالبية والغلبة للمؤمنين الصادقين. فتحقق لهم وعد الله وتحقق النصر وتحقق التمكين وتحقق الدفاع الرباني وسيطروا وتمكنوا وتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. فما هو هذا الإيمان وكيف يبنى؟ وهل يمكن أن يبنى مرة ثانية؟ وهل يمكن أن يستعاد مرة ثانية؟ أقول نعم. فالقلب الإنساني هو القلب الإنساني، والله هو الله، والقرآن هو القرآن، والدنيا هي الدنيا، وسنن الله ثابتة، ومن أخذ بالسنن وجد النتائج ووصل إلى النتائج. هذا الإيمان الذي ينبني عليه هذا الكون في كل جانب من جوانب الحياة ما هو؟ ما القصد منه؟ إن هذا الإيمان الذي يحمل كل هذه النتائج لم يترك دون بيان ودون تحليل من المولى جل وعلا. فقد بين الله أن الإيمان المطلوب هو العقيدة الجازمة الثابتة التي تستقر في القلب ولا ينازعها شك أي ثورة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عقيدة تثبت في النفوس وتستقر في القلوب، لا يخالطها ريب ولا يخالطها شك. هذا الجانب الأول من الإيمان وهو التصديق. وقد ورد الإيمان بمعنى التصديق في القرآن، فقال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ما أنت بمصدق لنا. فعبر عن التصديق وبين أن الإيمان هو التصديق في هذه الآية. هذا التصديق الذي يستقر في القلب لا يخالطه شك. لو جئنا نفتش عنه في قلوبنا وفي نفوس الأمة الإسلامية ماذا نجد؟ نجد ما يغلب ونجد ما يبكي ونجد ما يحزن. كيف ذلك؟ لقد فرض الاستعمار في مدارسنا من وضع مناهج استعمارية في مدارسنا تشكك في الإسلام وفي عقائد الإسلام، وتخرج شخصا يصدر لأي شيء إلا للإسلام. أنا كنت أعمل مدرسا في المدارس وتنقلت في عدد من المدارس من الدول العربية، فإذا بي وأنا أتنقل أجد بصمات الاستعمار واضحة في كل مكان. مناهج الاستعمار تقدم الشك وتقدم الكفر وتلبسه ثوب العلم وتخلع عليه ثوب علم وتأس السم في العسل، ويقرأ الطالب ويمر فإذا به في النهاية يخرج وقد سلب إيمانه. مناهج الدين التي تثبت الدين والتي تقوي والمفروض فيها أن تثبت اليقين والإيمان، الأمور بالنتائج. لو كنا نقدم تعليما دينيا صحيحا لرأينا ذلك في سلوك أبنائنا وشبابنا تقوى وخشية وإنابة، لكن أن نجد شبابنا بهذه الجموع منسوخ في عقائده، محسوس في أفكاره، محسوس في شخصيته وأخلاقه. بعض الشباب لا تستطيع أن تميز بين الولد وبين البنت. هذا على ماذا يدل؟ يدل على فشل ذريع، فشل رهيب في مناهج التعليم التي تقدم لأبنائنا وبناتنا في المدارس، لأن الأمور بنتائجها. فإذا كانت النتيجة هي هذه: شاب يدرس في بلاد المسلمين، فإذا خرج إلى دولة أوروبية أو أمريكية أو اشتراكية لا يلبث أن يبقى فيها حتى يفقد عقيدته وإيمانه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الشاب لم يحصن بالعقيدة الصحيحة، لم يمتلئ قلبه باليقين، معنى هذا أن الشاب كان في نفسه فراغ ولا يزال ذلك الفراغ حتى أن هذا الفراغ ملئ بسهولة بمبادئ الإلهام وبمبادئ الكفر. إذن أين ذلك الوصف الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ لم يرتابوا، جاءوا وفي رؤوسهم شبهات وشبهات. وتستطيع أن تعرف هذا لو جلست مع بعض الشباب الذين فتنوا بالغرب أو فتنوا بالشرق، وجلست إليهم وسمعت أقوالهم تجد الشبهات تدل على ماذا؟ تدل على أن الإيمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه غير متحقق في نفوس الشباب. أما العوام، أما العوام فقد أخذوا العقيدة الإسلامية وراثة من الآباء بدون تميز وبدون تمحيص، هكذا أخذوها كما أخذوا العقيدة الصحيحة، كما أخذوا الخرافات التي كانت تنتشر في بلدانهم. نجد كثيرا من عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعتقد أن الله راحل، يعتقد أن القرآن حق، ويعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، يعتقد بذلك كله، ولكنه يعتقد أن الميت الفلاني يمكن أن يهبه مولودا ذكرا إذا كانت زوجته لا تعطي أولاد ذكور، تعطي بنات، فيذهب إلى هذا الميت ويقول له يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، المرأة ما جابت أولاد، أريد منك ولد، وهو يعلم أو وفي القرآن قول الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا مسلم، وهؤلاء من عوام المسلمين، لكنهم أصبحوا يعتقدوا أن فلانا من الموتى ومن الأموات يمكنه أن يهب الموالي وأن يهب الذكور وأن يعطي، وذلك أمر من صفات الله جل وعلا ولا يكون إلا لله. شيء آخر، إذا أصيب بأمر في نفسه أو أصيب بكارثة من الكوارث، نفترض أن شخصا كان في الطائرة فاختلت به الطائرة، وآخر كان في السيارة فاختلت به السيارة، وآخر كان على سريره فجاءه مغص في معدته، وأراد كان في الامتحان يذاكر مع من الطلاب فنسي المعلومات فأراد أن يستذكر هذه المعلومات، وخامس أراد ابنه في بلد بعيد وأراد واشتاق لابنه فيريد أن يأتي ابنه إليه. هؤلاء المسلمون أو الأمة الإسلامية أو عوام المسلمين يعرفون أنهم إذا أرادوا شيئا من ذلك يقولون يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، امسك لنا الطيار، هذا يقول السيارة لا تكتلف، وهذا يقول الغائب حقي هذا، وهذا يقول كذا وهذا، فينادون أموال، ينادون أموال لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كم سخر منا النصارى، كم سخر منا اليهود، كم سخر منا الشيوعيون، وهم يرون حوالى العوام من المسلمين يتعلقون بأموال، يتعلقون وينادون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هذا الذي يدعو هذا الميت الذي مات رحمه الله، هل يدعوه؟ هل يدعو شخص الإنسان أو يستغيث بالإنسان إذا كان ذاك الإنسان لا يسمع؟ ثم هل يدعو إنسان إنسانا إذا كان هذا الإنسان لا يجيبه؟ فمن دعا من لا يسمع، ومن دعا من لا يجيبه، لا شك أنه مجنون قد أصيب بالحمل. هذا الذي في الطائرة قال يا سيدي فلان انقذني، وهذا الذي في السيارة قال يا سيدي فلان، وهذا الذي يراجع الامتحان يا سيدي فلان هذه المعلومات، وهذا الذي غابت منه قال سيدي فلان يا شيخ فلان هكذا. فهؤلاء رغم اختلاف المواطن يعتقدون أن فلان هذا يسمع أصواتهم رغم اختلاف المواقع. والعجيب أنه ربما كان أحد المنادين من الإنجليز والذي ينادي الآخر هندي، وآخر ينادي باللغة الصومالية، ورابع باللغة العربية، وخامس باللغة التركية. فهذا الولي وهذا الشيخ كان يعرف لغة، هو هو هيفضل يعرف لغة بلاده، يا إما عربي يا إما هندي يا إما كذا. أما بعد هجب قد أصبح يجيد اللغات ويسمع الأصوات من بعد ويعرف الترجمة، وإن تزاحمت فهو يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا، ومع سماعه للأصوات وتمييزه للغات واللهجات فهو أيضا قادر على أن يمسك السيارة ويحرك السيارة ويشغل المخ هذا الذي تجمد ويجيب الغائب هذا ويروح يشغله ويسوقه ويصلح المعدة. سبحان الله، يعني ايش؟ يعني اللي ماسك روبوت تحته يمين وشمال وطالع وتحته وتحكم فيها، معناه متحكم في هذا الكون. معناه اننا وضعنا هذا الشخص في مقام الالوهيه، معناه اننا نعطيه بعض الصفات التي لا تكون الا لله، ان يسمع كل كلام عن بعد، فالامر الذي لا يكون الا لله، وان يميز اللهجات وان يميز اللغات، هذا معناه. ومعناه انه يتحكم في الموجودات، هذا امر لا يكون الا لله. يقول المولى جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أخذ العوام عقائد التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الجنة حق النار حق، كما أخذوا خرافات وأباطيل بالتقليد، فاختلط هذا مع ذلك. أين الإيمان النقي؟ أين الإيمان الصافي؟ أين هو؟ شبابنا معرض لهذه الفتن، عوامنا يتعرضون لهذه المصائب، أين التصديق الجازم إذن؟ أين العقيدة الصافية؟ أين الذين يصفهم الله بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا ولم يتطرق إلى قلوبهم شك. ولقد تفكرت كثيرا في أسباب تثبيت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فوجدت الأمر كما يلي: الله أمرنا أن نؤمن به، كلفنا، فلما أصبحنا مكلفين بهذا أعاننا وأعطانا الإمكانيات التي نقدر بها على القيام بهذا الفكر. فلكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني نريد علم، والعلم يسره لنا، فخلق لنا أدوات العلم. أولا البداء، السمع، البصر، السؤال، هذه أدوات علم، بها تكتسب المعلومات في كل جوانب. المهندس يتعلم هندسه بشيء بسمع وبصر وعقل، الطبيب، النجار، الحداد، الغواص، المزارع، الجندي، الموظف. تصوروا شخص معي، تصوروا معي شخص لا يسمع فهو اصم، لا يبصر فهو اعمى، لا يعقل فهو مجنون. يعني اجتمعت في هذه الاشياء كلها مره واحده، مجنون، أصم، أعمى. هل يمكن لهذا الشخص أن يكتسب شيئا من علم؟ لا يمكن أن يكتسب علما. الله كلف الإنسان أن يؤمن به وجعل الطريق إلى الإيمان به أن يعلم به، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما كلفه بالعلم أعطاه أدوات العلم، سمع وبصر وفؤاد، وقال له أن يشكره لأنه الذي منحه أدوات العلم هذه. فقال تعالى مذكرا للإنسان: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر الله على هذه الأدوات التي نتعلم بها ونكتسب بها المعلومات، ونستخدم هذه الأدوات في العلم بالله جل وعلا وفي معرفته سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر، وخير الشكر وأفضل الشكر. ثم لما خلق الله لنا أدوات نتعلم نكتسب بها المعلومات، أوجد في الكون آيات وبينات وعلامات، المخلوقات آيات وعلامات تعرفنا برب هذه الموجودات. وتبقى المهمة محصورة أي؟ تبقى تبقى المهمة كلها متوقفة عند عملية واحدة. أن تتوجه بأدوات العلم للتفكر في هذه الآيات، ستعرف نتيجة لهذا التوجه والتفكر بهذه الأدوات، ستعرف ربك معرفة أخرى كيف ذلك. هذه المسألة مبنية على قواعد عقلية. القاعدة الأولى تقول: العدم لا يخلق شيئا. العدم لا يخلق شيئا. فإذا رأيت مسجلا موجودة أمامك، صنعت سيارة تتحرك، خيمة نصبت، هل يصح أن تقول العدم هو الذي نصب الخيمة؟ أو العدم هو الذي صنع المسجلة؟ أو العدم هو الذي أوجد هذه الكتابة؟ العدم يعني غير الموجود والذي فعلها؟ فلا لا يدخل في العقل قط. فإذا رأينا شيئا موجودا جزم العقل وقطع قطعا جازما في غاية من اليقين بأن هذه الأشياء الأحداث التي نراها وتتحرك من حولنا يستحيل أن يكون العدم هو الذي أوجدها. ومعنى ذلك أنه لا بد لها من فاعل ولا بد لها من خالق. فإذا ما رأينا أحداثا ورأينا مصنوعات ورأينا موجودات جزم العقل بأن العدم ليس هو الصانع للموجودات قواعد، وأنه لا بد من صانع صنع تلك الموجودات. هذه القاعدة الأولى تضرب الشيوعيين وتضرب الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق، يقولوا لا ما فيش الله. قولوا طيب السماوات والأرض من خلقها؟ قالوا ما فيش. يعني ما فيش هو الذي خلق؟ يعني العدم هو الذي خلق؟ لازم يا شيوعيين تعترفوا وتقروا ان هناك خالق خلق الكون. ولا انتم كنت قبل 100 سنه غير موجود، وجد. نعم، من جابك؟ احذر تقول العدم، فان العدم لا يدعو شيء. لا بد من تعترف ان لك خالق. ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. خلقوا من لا شيء، من عدم هكذا. القاعده الثانيه تبين لنا اننا نستطيع ان نعرف صفات الله جل وعلا من التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب، قاعده ثانيه تنبني على التفكر في العلاقه بين المصنوع وصنعه. الان صنعه الخط، الاخطاء خط نختم به على ورقه بيضاء، نضعه في الخط ثم نضع الخط على الورقه. إذا كان في هذه الورقة، إذا كان في هذا الخط حرف ميم ودال وكاف وهاء وياء حروف، هل يمكن أن نرى في صورة الخصم التي انطبعت على الورقة، هل يمكن أن نرى حرف الميم في صورة الخط وحرف الميم غير موجود في الخصم؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فكل حرف نراه في الورقة قد ظهر في الخط، اصلا ما وجد في الصوره الا لانه اصلا موجود في الارض. فعلا اذا انا استطيع ان اعرف صوره الخط الموجود الغائب عني في الاداره البعيده، البعيد عني، الغائب عني، الموجود في صندوق او الموجود هناك في اداره من الادارات، استطيع ان اقول هذا الخط في حرف مين وفي حرف كاف وفي حرف دال وفي حرف هاء، واشهد لله بذلك اذا كنت ارى حرف الميم والكاف والهاء. فهل هذه شهاده صحيحه ولا شهاده غلط؟ صحيحه. لماذا؟ لان هناك علاقه مركبه بين الاصل والصوره، فلا يكون شيء في الصوره الا وهو موجود اصلا اي في الاصل. الآن سنتفكر في خط، خط لكنه مختلف بعض الشيء. هذا الخط ليس كما اعتدنا ان يكون على ورق، وانما هو خط اخر، لكن القانون هو القانون. الخط هذا المصباح الكهربائي، هذا المصباح الذي انا اعتبره خط، صورة لخط يحكي لي بعض صفات الصانع. فكما ان حرف الميم في صورة الخط شهد بان الاصل خط الاصل كان في الميم، فكذلك المصباح الكهربائي يشهد لي ويقول اشهد لك يا صاحب العقل ان الذي صنعني عنده زجاج ولو لم يكن عنده الزجاج ما رأيت الزجاج أمامك. وأنا أشهد لله أن الذي صنع هذا المصباح عنده زجاج. زي ما شفت عرض الميم وقلت الأرض ختم الأصل عنده تنين، أقول الزجاج هذا عند صانعه زجاج. أرى تشكيل الزجاج في شكل طرعي محكم فيقول شهد لي هذا لأن الصانع عنده قدرة على تشكيل الزجاج في شكل كروي محكم. أرى المعدن النحاس يشهد لي أن الصانع عنده نحاس. أرى تشكيل النحاس في شكل غطاء يشهد أن الصانع عنده قدرة على تشكيل النحاس في شكل غطاء. هناك إحكام بين الغطاء النحاسي والفتحة الزجاجية، إحكام ليس كبير، ليس ضيقة، ليس منحنية، ليس مرجة. هذا الإحكام يشهد أن الصانع عنده إحكام. لا يمكن أن يكون هناك إحكام والصانع لا يملك إحكاما، فهو يشهد بصلة عند الصانع وهي الإحكام. السلك الذي يضيء من مادة تسبب تجسم، هذه السلك هذا يشهد أن الصانع عنده مادة التجسم، فأنا أشهد أن الصانع عنده مادة التجسم. تشكيل السلك في شكل سلك بسيط دقيق يشهد أن الصانع عنده قدرة على تشكيل التجسم في شكل سلك بسيط دقيق. إضاءة هذا المصباح بالكهرباء يشهد أن الصانع عنده علم بالكهرباء، أنها إذا مرت في سلك رضيع من التجسم أضاء اشتعل بإضاءة. هل هذه شهادات صحيحة ولا غلط؟ لماذا؟ لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع وصانعه، فلا يكون شيء في المصنوع إذا لم يكن عند الصانع قدرة على إحداث ذلك الشيء في المصنوع. ولا أو صفة من الصفات عند الصانع أمكنته من ذلك لا في الأمر. إذا اذكروا معي الخط وصورة المصباح وصانعه، صفات الصانع وقدرة الصانع ظهرت فيه في المصباح، كذلك في المسجلة، كذلك في الميكروفون، كذلك في السيارة. كل الأجزاء الموجودة عندي في آلة من الآلات تشهد بقدرات وصفات للصانع الذي أوجدها، فكان كل جزء يلوب أو يمثل عندي خاصية أو صفة وقدرة للذي صنع ذاك الجزء. ننقل صورة الخط وصورة المصباح ونجيب حاجة جديدة تعطينا على منزل. إيش هي؟ نرفع هذا ونضع الكون كله والمخلوقات. فكمان هناك علاقة بين صورة الخط والخط، وعلاقة بين المصباح وصانعه، فهناك علاقة بين المخلوقات والخالق للنوعان. فكل صفة تظهر في المخلوقات تشهد بخالقها بصفة من الصفات. كل قدرة نراها في الموجودات تشهد بقدرة للخالق جل وعلا على إحداث ذاك الأمر الذي نشاهده. هذا ما سماه القرآن آيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يعني انظر تفكر في المخلوقات سترى الآيات والدلائل البينة التي تعرفك بصفات الخالق جل وعلا. أضرب بعض الأمثلة على بعض الصفات. الله الشعرة في الجسم الأعلى تنحني إلى أعلى والشعرة في الجسم الأسفل تنحني إلى أسفل. كم عدد الشعر في جسمي وفي جسمك؟ كم عدد هذا الشعر الذي نبت في جفون الآدميين والحيوانات؟ هل وجدتم بدعة غلط؟ هل هناك هداية مضبوطة ولا لا؟ الشعر في جفون العدد حالي دعاني ونتين خلي الأسف. طيب إذا في توجيه سديد ولا لا؟ في إرشاد هذا الشعر وهو ينبت؟ كم عدده؟ كعدد هذا الشعر الذي نبت عند المخلوقات جميعا. طيب انظر الى الاوراق، تخرج الورقة من الجهة اليمنى، الورقة التي تأتي من فوقها تخرج من الجهة اليمنى ولا تخرج من الجهة المقابلة؟ من الجهة المقابلة، من جهة اخرى، حتى لا تظلل وتغطي عليها من ضوء الشمس، لانه مطلوب الشمس ان تأتي للاوراق. فمن هذا الورقة الجديدة وارشدها وقال لها انتبهي قد خرجت اختك احمدي من جهة اليمين، انت اخرجي من جهة الشمال او اخرجي بجهة مائلة عنها. في ارشاد لكل واحد مثلا كم عدد الاوراق التي نبتت وتنبت وسوف تنبت. فكل هذه الاوراق وكل هذا الشعر الذي ينبت يشهد بان هناك ارشاد ويشهد بان هناك توجيه وان هناك هدايه. يشهد ولا يشهد؟ طيب هذه الهدايه التي تشهد بها هذه المخلوقات الا تشهد لنا بان الهدايه التي نراها في الكون ايه الهدايه التي في الكون وفي المخلوقات ان الهدايه لا تكون الا من هذه فخلا فتشهد بان صاحبها الذي فعل والذي اوجدها صفته انه غالي البذره يرميها المزارع على وجهها مقلوبه معتدله كذا فتشق التربه في اتجاهين متعاكسين جزء يشقه الى اعلى وجزء يشقه الى اسفل وقد تكون حتى مقلوبه فتنزل الاغصان والاوراق التي الجزء الذي سيكون الاغصان والاوراق يتجه الى اسفل والجزء الذي يكون العروق والجذور يتجه الى اعلى. هناك طالع لفوق ما ندري لو قد انقلب ثاني ونزل تحت وذاك انقلب وطلع فوق. هل قد شفتم شجره في العالم طلعت جذورها وعروقها فوق ونزل اغصانها وازهارها تحت؟ من يهدي؟ كم عدد النباتات التي تمنع فيها هذا التوجيه والارشاد؟ في هدايه ولا لا؟ في ارشاد ولا لا؟ هذا الارشاد ارشاد من؟ هدايه من؟ الهادي. الاسنان فكر في اسنان. اسنانك عظام نبتت من عظام. لماذا لا تخرج العظام من الركبه ولا من الجبهه؟ يطلع نيب هنا وطرس هنا وسن في الركبه ويطلع تنبت اسنان واطراس. تطلع بس فقط في الساكين. في هدايه ارشاد ولا لا؟ تنبت هنا ولا لا؟ وانياب فوق انياب واطراس فوق اطراس واسنان فوق اسنان بلا شغل. بتشوفتم انياب فوق فوقها امراض ولا تحت امراض؟ ولا اسنان فوق اسنان امراض؟ المطاحن اللي تطحن مطحن فوق مطحن سن فوق سن ونيك فوق نيك. في ارشاد ولا لا؟ كم عددا؟ عد 32 سن؟ اضرب 32 في 4 ملايين انسان موجودين اليوم ثم عد التماسيح جنبها ها؟ وعد الذي عاشوا والذين سيعيشون وكذا. كم عدد هذه الايات؟ كل هذه تشهد بان الله هذه ولا لا؟ يهدي الاسنان، يهدي النبات، يهدي البذور، يهدي الجذور. احنا ايش بنتكلم؟ بنتكلم في حاجات ناس لو جينا استاذ احياء او استاذ كيمياء حيويه ويكلمنا عن الاشياء اللي تتم داخل ها؟ ادب الاجزاء والتفاصيل والارشادات اللي تتم في غمره من الابداع والاتقان ستجد ان الكون من اول الى اخره بس فك عينك افتح سمعك افتح بصرك انظر سترى آيات. هذا توجيه سليم. القمر ياتي في موعده رايح جاي في ارشاد ولا لا؟ الشمس في سيرها ونظامها رايح جاي في ارشاد ولا لا؟ ففي ارشاد للشمس وللقمر والليل والنهار والفصول الاربعه صيف خريف ربيع شتاء جاي كذا ماشي باستمرار. العيون الايدي الارجل القلب النبات الحيوان التراب الهواء في ارشاد ارشاد الى كل ما في السماوات والارض يشهد بان الله الهادي سبحانه. شوف كيف سمعت كلمه لا اله الا الله انا مقتنع كده راح. نعم فاذا تعرف الله سبحانه وتعالى استخدم ادوات العلم التي اعطاك الله سمعا وبصر فؤاد واطلقها للتفكر في المخلوقات ستنتهي بنتيجه لا اله الا الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله هو الحافظ يا حفظ سبحان دائما من العوام يا حفظ اسماء ضعيفة يعني مش عميقة مش من داخل مش بحرارة ليست بعلم لكن تريد ان تعرف ان الله الحافظ. شوف تلف الكون شوف في نفسك شوف المخلوقات انظر شوف ايش يقول أساتذة الكون وأساتذة المخلوقات وتفكر وتأمل ستجد نفسك آيات الله التي في السماوات والأرض دلتك على أن الله الحق أمثلة. نحن في الصيف نعرق، يكون عندنا عرق، نعرق لماذا؟ نعرق لكي لا نموت. لماذا؟ عند درجة الحرارة قد تكون في الخارج 50 درجة، وهذه الدرجة تكفي للطبخ الآدمي، الطبخ ويموت. 50 درجة درجة موت. وقد يكون الجو الخارجي 55 درجة، يعني خلاص. كيف وفي جسمك فرن للوقود؟ أنت عندك داخل فرن يحرق الطعام ويطلق طاقة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. ما درجة الحرارة؟ إذا زاد الحرارة زاد العرق. لماذا؟ سيف المخ منطقة مسؤولة عن قياس درجة الحرارة في الدم. يمر الدم، مش الأطباء عندهم ترمومتر مقياس الحرارة هذا في داخل جاهز جهاز، كم درجة الحرارة زادت ولا نقصت؟ فلما تبدأ يزيد شيء يسير تعطى تنبيهات، أصبحت درجة الحرارة تتجه للصعود، فلا بد من العلاج. إيش العلاج؟ اصرفه على عرق، فك الأنابيب. وعرق لماذا؟ عرق علشان يحدث تبخر في الجسم، لأن الزمزمية لما تبلل وداخلها ماء، فإذا بللت الزمزمية برد الماء الذي في الداخل، إذا ما بللت الزمزمية من خارج ما تبرد الماء في الداخل. هكذا يقول الثالثون في هذا الباب. فأنت جسمك يصبح زمزمية، فيخرج العرق ويبلل ثيابك ويبلل جلدك، فتبرد يتبخر هذا فينتج عنه برودة تبرد الدم من الطبقة الخارجية، الدم يبرد يقوم يدخل داخل يبرد المناطق الداخلية، وهكذا حتى تبقى درجة حرارتك هي درجة 37 وإن كنت في أشد المناطق حرارة في العالم. وذاك الذي في أشد المناطق برودة في العالم درجة حرارته 37. من يضبط هذا الميزان؟ 37 هنا 37 هنا في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف 37 37 من يضبط؟ الحامل الذي يحفظك. لو اختل مقياس الحرارة عندك بحيث أن الاختلال يزيد عندك درجة حرارة كل ساعة، يعني كل ساعة تزيد درجة الحرارة عندك درجة واحدة زيادة عن القياس، تموت 24 ساعة. بس لو اختل الميزان، فمن الذي يضبط ميزان الحرارة في داخلك؟ الحاسب سبحانه وتعالى الذي يحكمه. المخ ضعيف، الحافظ حاطه بجمجمة، بطنه من داخل بكيس زي الوسادة الهوائية فيها سائل من داخل يسمى الأم الحنون، أي ضربة فيها بدل ما ينزل العظم يضرب في المخ الضعيف يكون يضرب في الوسادة. الوسادة هذه الأم الحنون موجود فيها سائل تحت التبول. فهذا المخ الضعيف من حذره الحافظ. العين ضعيفة، لو أن الله جعل العين هنا بالجهة كان استمرت معنا أسبوع أسبوعين وخلاص، لطمة خلاص من تحت أسبوعين. لكن الحافظ لهذا الجزء الصغير الضعيف جعلها حفرة ودخلها داخل وعملها صدامات من عظام قوية زي صدامات السيارات، عظم الحاجب والأم والوجنة. كم 100 سنة 120 سنة فيها داخل مضبوطة محفوظة. الحافظ القلب غالي وثمين والرئتان كذلك في القفص الصدري. في لون آخر من ألوان الفرح وهو يعرفه الأطباء ويدرسون في جسم الإنسان يتعرض لغزو الجراثيم، والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان تشبه مرضا له وفسادا هذا مرض. الخارج يمنع دخول الجراثيم، والغشاء المحاط من الداخل يبطنك من الداخل يمنع دخول الجراثيم. فتتناقض هذه الأسباب معك بصنع الله وتدبيره لحمايتك من غزو الجراثيم. لكن قد يتعرض جسمك لغزو الجراثيم عندما يحدث جرح، حدث جرح الآن، معناه أن الجلد غض وفتحت فيه فتحة، جاءت الجراثيم دخلت من هذا الجرح. هذه الجراثيم التي دخلت تحس أنه في ورم بعد ذلك، المنطقة في الجرح وقع ورم. هذا الورم الذي وقع ما سببه؟ يقول الأطباء أن قوة الدفاع الداخلية عندك وضعت حصار على الجراثيم التي كانت قد دخلت، ضربت عليها حصار حتى لا تتسرب الى داخل الجسم، ثم اقتدمت بقوة الدفاع الموجودة في جسمك لمقاتلة هذا الجرثوم القادم، فدفعت بقوات كبيرة، والجرثوم اراد ان ينمو ويتكاثر بقوات كبيرة، فالتقت بقوى ومخلوقات كبيرة في منطقة محدودة، فحدث الورم. حدث الورم. وقد ينجح الجرثوم ان يحدث من الحصار ويمر من الحصار الذي ضرب عليه، لكنه اذا افلت وجد مراكز تفتيش منتشره في تحت الجلد في جسم الانسان، مراكز تفتيش يسميها الاغذاء وغدد عقد اللب، عقد اللب، مراكز كثيره على الحدود. تقوم مراكز التفتيش هذه باستدعاء الجرثوم، تقول تعال تعال ادخل هنا، فتطوقه وتجره وتدخله في عقدة اللمس. عقدة اللمس عبارة عن عقدة فيها طريق، هذا الطريق سرداب للشرايين، لكنه متعرج مستوي هكذا، لأن العقدة هكذا ففي داخلها هكذا الطريق رايح جاي. لماذا؟ علشان يدوخ الجرثوم ويقطع مسافة طويلة أقصى حيز من جسمك. على جانبي السرداب آكلات للجراثيم، يعني رشاشات بتطلق على الجرثوم هذا الذي داخل. نعم الحافظ عبير ماشي هناك، لا هو الحافظ تركيبات حفظ ورعاية لحياتك ولوجودك، ويقتل الجرثوم ولكنه قد يتمكن لكفاءة فيه أو نشاط عنده أن يفر من عقد اللمس. فإذا فر وغزا سحب عن طريق الدماء إلى المركز العام. المركز العام للتحبيش في مركز كبير، هذا متمرد، جرثوم متمرد، يرسلوه إلى الكبد وإلى الطحال. فهناك رجال مخابرات وهناك من يتهيأ لمقاومة هذا الجرثوم، فيرسل إلى المركز العام وهناك لاقمات جراثيم وآكلات جراثيم فتقتل هذا الجرثوم. لكن هذا الجرثوم في بعض الأحيان قد يتمرد على هذا كله ويفر ويمر على الكبد وعلى المركز العام وعلى الطحال وعلى عقد اللمس وعلى هذا كله، ويسير في الدماء ويظهر في الجسم كله فيغزو الجسم. كان الحالة هكذا، يجد الأطباء أن هذا الجرثوم مثلا من مادة كذا وتركيب كذا ولا يقتله إلا المادة الفلانية، فجأة وإذا بتلك المادة المخصوصة لقتل هذا الجرثوم قد ظهرت في الدم وأبادت هذا الجرثوم. إيش اللي جاب المادة دي؟ أدعو جرثوم ثاني، تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم الثاني، فهو له جرثوم رقم ثلاثة، تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم رقم ثلاثة. يعني إن هم إيران ميراج، ها؟ جابوا له صواريخ على قدره، إن هم أنتم بدوا له صواريخ أخرى من نوع آخر، يعني على نوع السلاح، على نوع الجرثوم الذي غزا يحدث القوى المضادة، شغل من هذا؟ أنت داخل يعني الله الحافظ الذي يحفظه. الذي يحفظه، حفظك أنت جنين في بطن أمك، وحفظ أجزاءك الضعيفة، حرمك بعد ذلك من أعدائك. تتأمل كيف حفظ تقع السماء من أن تقع على الأرض؟ كيف يحفظك من المطر الذي يأتي وهو سيل يطير فوق رأسك؟ لو نزل دفعة واحدة لأهلك كل شيء. قال الشاعر: ولو جرى من السماء سائلة لأمطر الناس الفناء العاجلة، هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد؟ فكيف لو صب جبالا من برد؟ يحفظك هذه الأرض التي تحت قدمك، تحت الأرض اليابسة مناطق رخوة، كتلة كبيرة جدا من الأرض رخوة، عجيب هكذا. فلو شاء الله لمادت الأرض من تحت قدمك، لو شاء الله لصدم، من يحفظك؟ توجد أشعة كونية تأتي إلى الأرض كل يوم ليل ونهار، تأتي هذه الأشعة الكونية وتكفي لقتل الكائنات الحية. ما هي تكفي لقتل الكائنات الحية، ولكن الله سبحانه وتعالى أحاط الأرض على مسافة 25 ميل، أحاط الأرض بغلاف اسمه غلاف الأوزون، هو يحيط بالأرض، يقوم هذا الغلاف الهوائي بحماية المخلوقات الحية في الأرض من نفاذ الأشعة الكونية التي تكفي لقتل البشرية وإبادة الحياة من على وجه الأرض. فمن الذي حفظنا من هذا؟ لو ربنا بس يزيد ويكشف الغطاء شوية هكذا فتنزل هذه الأشعة فتقتل كل كائن حي. الله الحافظ. أقول يا أخي، تريد أن تعرف أسماء الله الحسنى؟ تريد أن تعرف أسماء الله جل وعلا؟ تفكر في المخلوقات، اصمت سمعك وبصرك وعقلك وانظر وتفكر، فستجد الايات البينات تدلك وتعرفك بصفات الله وحده لا شريك له. تعرفك المخلوقات كلها، وتلك هي ايات الله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعندما نتكلم اننا سنعرف صفات الله سبحانه وتعالى فيجب ان يعلم ان صفات الله تختلف عن صفات المخلوقات، واننا نعرف واننا نعقل الصفات ولا نقدر على تكيف الصفات. تكيف الصفات ما نستطيع، نعقلها نستطيع. لماذا؟ لان هناك فرق بين قوة التعقل وقوة التصور. الانسان فيه قوتان، قوة التعقل وقوة التصور. فقوة التعقل تستطيع أن تصل إلى آماد بعيدة، وقوة التصور تعجز أن تصل إلى آماد بعيدة. فلذلك كثير من شبهات الملحدين والكافرين جاءتنا من هذه النقطة، أنهم ظنوا أن قوة التصور هي قوة التعقل وأن كفاءتهما في درجة واحدة. كيف ذلك؟ لو أن عندنا باب واحد يطرق في الباب، نستطيع ان نتصور، نستطيع ان نعقل ان طارق يطرق الباب، اليس كذلك؟ مع ان الباب حديث بيننا وبينه، لكن طرقات الباب نعرف ان طارقا يطرق، فنعقل ذلك ويختلف العقل حجاب الباب. لكن اذا اردنا ان نتصور من الطارق، من الذي يطرق؟ هنا سنختلف. أنا يقول طويل، أنا يقول كحيط، أنا يقول أبيض، أنا يقول أحمر، أنا يقول كذا، أنا رجل، أنا يقول امرأة، أنا يقول يمكن غنم، أنا يقول يمكن ها؟ فعند الاختلاف لنا. فإذا نجحت قوة التعقل في إدراك الطارق، وعجزت قوة التصور عن تصور من الطارق. فقوة التصور محدودة، وقوة التعقل لها حدود كبيرة، يعني طاقاتها عظيمة. أمر آخر، أنت تنام؟ كلنا ننام ولا لا؟ فنحن جميعا نعقل أننا ننام، لكن هل في واحد منكم متصور كيف ينام؟ في واحد عنده صورة للنوم؟ كيف النوم؟ طويل ولا قصير؟ الابيض والاخضر والازرق موجات كذا ولا متعرج ولا متعوج حتى عنده صوره للنوم في راسه. طيب فنحن نعقل النوم ولا نتصوره. نستيقظ من اليقظه اذا كنا نائمين نستيقظ. كلكم تعقلون ان هناك يقظه بعد نوم، لكن كيف يكون الاستيقاظ كذلك؟ نحب ونكره. انت تحب فلان، هل تعقل انك تحب فلان؟ تعقل ان الناس تحب بعضهم بعضا، تعقل ان الحب موجود، لكن كيف هو الحب؟ كيف هو؟ ابيض اسمر طويل قصير بعيون برجل باقدام ايش يعجبه؟ معه انابيب ولا معه جناح يطير ولا هذا وجود؟ هذه اشياء تلامسك انت داخل جوانحك انت لا تستطيع ان تتصورها بعد ان تتصورها. وكم من الناس تصف له بلده من البلدان يقول يتصورها يتصورها يتصورها فلما يجي يشوف واقع هذا يجدها لغير ما تصور. فانت تعقل ان هناك مدينه كذا في المدينه رجال وفي المدينه كذا لا تعقله تماما تصور، لكن تتصورها تقول تصورها تصورات مغلوطه. فلذلك نحن نستطيع ان نعقل اذا راينا الحكمه في الكون ان الله حكيم ان الله عالم، اذا راينا العلم ان الله عالم، اذا راينا تكبير الارزاق ان الله رزاق، اذا راينا الخبره ان الله خبير، اذا راينا الرحمه ان الله رحيم. نستطيع ان نعقل كل هذه الصفات، لكن نستطيع نتهورها؟ هذا ما لا يستطيع. فالملاحده هي شبهاتهم كلها من عند كيف. وكيف هذا للتهور؟ والتصور عاجز عن ان يدرك الحقائق. لماذا عاجز؟ لانه محروس في حدود الحواس. في نقطة عندنا لا علاقة بهذا الموضوع، يقول ان في احد اعمى رأى رأس ديك ابصر، فلما ابصر كان امامه ديك ما رأى الا رأس الديك، ثم عاد وعمي ثانية فلم يرى من حياته كلها الا رأس الديك. فكانوا إذا جاءوا قالوا له قالوا والله عرفنا لا عند بني فلان وقدموا لنا مائدة كذا ما كم شيء في من راس الديك المائدة. قال جاء فلان الفلاني وهو راكب الجمل ولا هو راكب كذا قال كيف من راس الديك. قال جاءوا عندهم تجارة فلانية وبضاعة كذا وكذا قال كيف من راس الديك كيف من راس الديك كل شيء وشربنا قهوة كيف من راس الديك ورحنا طلعنا الجبل كيف من راس الديك. ما عنده الا راس الدين لانه ما شاف ولا ابصر الا راس الدين. فتصوراته محبوسه في عالم ضيق محدود هو حدود الحواس. فلذلك لا يستطيع الانسان ان يتصور كيف الله، لكنه يستطيع ان يتصور ان يعقل الله. ان يعقل ان الله حق، ولكنه لا يستطيع ان يتصور كيف الله. أنت تستطيع أن تعقل النوم واليقظة، لكنك لا تستطيع أن تتصور النوم واليقظة. أنت تستطيع أن تعقل أن طارقا يطرق بالباب، لكنك لا تستطيع أن تعقل ذلك ولكنك لا تستطيع أن تتصور من الطارق. فهل نلغي ما عقلناه لعجز قوة التصور عندنا؟ لا، هذا ما يريده الملاحدة. هذا الشبهة التي يرددها كثير من الملاحدة ويروجها كثير من الملاحدة. ولذلك في قصة لعالم من علماء المسلمين كان في بريطانيا الشيخ الحكيم من علماء اليمن كان يدعو الى الاسلام في بريطانيا ففتح الله على يديه فجاء رجل انجليزي واراد ان يسلم ولكن زوجته قالت له اذهب بي الى هذا الشيخ وساعجزه بسؤال امامك وانت ليش تدخل الاسلام؟ فذهبت هذه المراه لزوجها الى الشيخ الحكيم وقالت لا أنت تقول أن الله موجود؟ قالت أنا لا أؤمن بالله إلا إذا قلت لي كم طول الله وكم عرضه أستغفر الله هكذا قل لي هذا الجواب وأنا أكون مسلم. فقال لها الشيخ الحكيم النقطة شوفوا تعقل وتصور النقطة هنا قال لها الشيخ الحكيم أنت تحب زوجك؟ قالت نعم أنا أحب زوجك. قال أنا لا أصدق أنك تحب زوجك أبدا. قالت بل ألا أحب زوجي؟ قال أبدا أنت لا تحب زوجي أنت كذابة. قال أنا لست كذابة أنت أخطر ولا أنا أحب زوجي. قال أنا لا يمكن أن أصدق. يكون الحب عرض؟ قالت الرب ما تستطيع أقول لك كبرا، ما أستطيع أقول لك كيف طوله وكيف عرضه. قال يا فتاة يا فتاة تعجبني عن أن تتصوري حب مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وتريدي أن تحيطي بالله سبحانه وتعالى علما وتطيعي أمر الله لهذه المقاييس البشرية. فنحن نعقل أمر الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نستطيع أن نتصور كيف. لذلك كل صورة تركبت في ذهنك عن الله فعلمنا رافضك، لأن كل صور اللي تركبها مني، كل صور من المخلوقات، تجيب سحاب وتجيب جبل وتجيب ريح وتجيب كل اللي شفتها وتركب منها صورة تقول هذا ربنا. لا، كل صورة ركبتها في رأسك فاعلم أن الله ليس بتلك الصورة، ليس بتلك الصورة، ليس كمثله شيء، لأنك ما شفت إلا رأسك. نعم، كل ما يخطر في بالك صنعه بكلامه، صنعه بكلامه، كل ما يخطر في بالك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يصف الجنة، وصفها وصفها وصفها، ما عاد لي في الدنيا ما يشابه الذي في الجنة. قال أقول لكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. أقول لكم كل تصوراتكم محصورة في هذه الدنيا. أنا أقول لكم الكلام الصحيح عنها أنه فيها أشياء ما أقدر أوصفها لكم، لأنه ما تقدروا تتصوروها، لأن صوركم كلها محصورة في عالم هذه الدنيا. أيها المسلمون، الإيمان تصديق، والتصديق يأتي بعلم، والعلم قد أعطانا الله أدوات العلم ووضع الآيات التي تعرفنا به، وأنزل القرآن وجاءنا بالمعجزات وأعطى الرسل المعجزات. فمن تفكر في آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجد أن معجزات محمد عليه الصلاة والسلام متجددة في كل زمان. فإذا تأمل في آيات الله في مخلوقاته وفي معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم كسب علما يثبت في قلبه يقينا وإيمانا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتحقق له النصف الأول من الإيمان. نصف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عساك نصف ثاني عمل، لأنه لو كان المسألة فقط تصديق كان إبليس من المصدقين الطيبين. كان إبليس يعتقد أن الله خالقه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والكفار السابقين كانوا معتقدين أن الرسل على الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مستيقنين، وكان بينفعهم هذا لو كان هذا اليقين يكفي، لو كان مجرد الاستيقان والمعرفة العلمية والفكرية تكفي لكانت كافية للكفار وكافية لإبليس. لكن المعرفة التي تنجي والعلم الذي يجعل صاحبه يفوز هو ذاك العلم الذي يحدث انفعالا في القلوب وتحريكا في الوجدان ويظهر طاعة يلتزم بها الإنسان، فينعكس على قلبك نشاطا وخوفا ووجلا وتوكلا على الله، وينعكس على أحاسيسك وينعكس على جوارحك طاعة وصياما وتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعبادة لله واستسلام لأمر الله في كل ما أمر وابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو الإيمان المقبول، هذا هو الإيمان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وشاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إيمان ثم جهاد شنو؟ تخاف. نعم تجاهد في سبيل الله. أنت لما تجاهد ما معنى أنك أصبحت جاهد؟ معناه تقدم نفسك وما لك من أجل هذا الإيمان. أنا جاهد. فلما أصبحت تقدم نفسك وما لك من أجل هذا الإيمان معناه أنك قد بذلت كل ما في وسعك لتحقيق هذا الإيمان، وأصبحت تطالب بتحقيقه. بعد تحقيقه في نفسك أصبحت تجاهد لتحقيقه في الخارج. قد طبقته على نفسك وقد نفذته على نفسك وبدأت تأخذ بالأسباب التي تفوز بها وتحققه واقعا متحققا في الخارج. أولئك هم الصادقون. هذا هو الذي ينفعنا وهذا الذي يحقق ويقبله الله سبحانه وتعالى من الإيمان. فالإيمان إذن عقيدة ثابتة في القلوب راسخة، لا تلعب بها الخرافات، ولا يلعب بها الإلحاد، ولا تلعب بها الشبهات، ولا تلعب بها مبادئ الضلال. وهو مع كونه عقيدة جازمة مستقرة في القلوب، بنيت على علم وثبتت على علم، فهو أيضا متحرك ويظهر حركة واقعية وامتعانا وجدانيا في القلوب، يتحرك ويؤثر على البدن كله، ويجاهد صاحبه لتحقيق حقيقة الإيمان ومقتضيات الإيمان. تلك هي علامة الصدق وعمارة الصدق كما يحكي ذلك القرآن. فإذا وجدت هذه الصورة وإذا وجد هذا الإيمان فقد وجد الصدق. تصديق ثابت، مدارسنا، مناهج التعليم، مناهج الإعلام، ماذا تفعل أجهزة الإعلام في بلاد شيوعية؟ إذا رأيت ماذا تفعل أجهزة الإعلام في البلاد الشيوعية سترى مقدار الاهتمام التي تبذله تلك الأجهزة لتثبيت العقائد الشيوعية. المسلمون حماسهم للإيمان وللعقيدة الإسلامية أعظم وأقوى، لأن الإسلام شامل، ولأنها عقيدة ربانية، فالمفروض أن تحمل كل أجهزة الإعلام تلك العقيدة وأن تتقدم بها إلى العالم كله. هل هذه الحرارة موجودة في العالم الإسلامي اليوم؟ أيوة. كم الصحف؟ لقد اكتشفت عددا من الصحف تعتمد وتتقصد إثارة الشبهات، ونسأل الله لو أن هناك محكمة لمحاكمة أهل هذه الصحف وهؤلاء الذين يحطمون العقيدة ويحاربون الإيمان بفنون كأنها ضعف لهم الله. وهكذا يفعل الفعل ويهز عقائد الملايين بكذب يسميها علم، كذب والله، كذب يبتكر أساليب ويقدم أشياء مشوهة ويقدمها في صورة علم، ونتائجها هز عقائد الناس وهز عقائد الشباب. وهكذا تهز العقائد ويعبث بها هؤلاء الناس ولا يحاسبون ولا يعاقبون. فإذا كنا سنحمل العقيدة الإيمانية بعلم وبدراسة فسيكون الخير كله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.